أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نسألك هدى لا ضلال فيه ولا ضلال بعده حتى نلقاك، آمين. ثم كلما رأى المؤمن نعمة الله في هذا البيت المقدس ونعمة الله في الكتاب ونعمة الله في النبي عليه الصلاة والسلام، سأل الله زيادتها وحسن شكرها. فنسأل الله أن يعيننا على حسن شكر هذه النعم وأن يزيدنا منها زيادة لا انقطاع فيها، آمين. هذا اليوم 15 بعد 15 من ربيع الآخر من العام 32، وهذا الدرس 6 بعد 100، وهذه نعمة كما قلنا أن أبقانا الله، هي نعمة وبلاء، أنه الله يرقب ويسمع ما قلنا في هذه الدروس. فنسأل الله أن يتقبل منا حسنها وأن يعفو عن سيئها، آمين. وأن يهدينا للتي هي أقوى. في الشجرة بحمد الله رب العالمين، لعلنا فصلنا ما استطعنا من مبلغ علمنا، فإن بقي لأحد سؤال في الشجرة فليسأل، فيه ما في. ويستبين الأمر كما قلنا أن الشجرة فتحت باب عداوة، شيك أنه بعدها هبطوا بعضكم لبعض عدو، وأن ما كان فيه الزوجان أبوانا كان في نعمة سماها ربنا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وكونها جنة فقد استوفت طعامها وأمانها. هذا هو يعني الجنة، حتى تكون جنة. فلما فتح الباب من الشجرة، بعد الشجرة فتح على العداوة، حتى بين لنا ربنا أن مردنا في الآخرة نحن المؤمنين على دار السلام، على اعتبار أن الشجرة لازم للعداوة. وذكر أخ لنا أن العداوة موقوفة على الإنس والجن، يعني على الشيطان وآدم وذريته، وإلا بعضكم لبعض عدو، إنه الإنس والجن والجن والجن والإنس والإنس، ويظهر أن هذا هو الأولى، حتى بين الزوجين كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. طبعا يعني هذه العداوة تبينت انه لما صار النبي عليه الصلاة والسلام فهاجر الى المدينة، وتخلف من تخلف، تأخر من تأخر، كان حجب عنه من الخير والنعمة ما حجب من العلم، لانه اقام في اولاده ونسائه وماله. من هذا يعني كان باب العداوة. ثم الان يعني كما قال عليه الصلاة والسلام انه بين يدي الساعة الهرج حتى يقتل الولد اخاه، وعمه ويقتل أباه، فهذا استحرار القتل في الناس في ذي القربى من شواهد أنهم نزلوا على عداوة لا حد لها إلا أن يرحم الله. يعني وعجيب الأمر ما تلاه ربنا علينا، أنزله علينا، أتلو عليهم نبأ ابني آدم، فصار يعني قريب عهد بآدم، فيقتل الأخ أخاه. وقلنا أنه من نظر في هذه في قصة ابني آدم نظر المتدبر البريء، البريء من كل ما سبق علمه وسمعه. بشاهد أنني سألت كثيرا من الناس الذين لا يعلمون ماذا قال فيها المفسرون زي ما بيقولوا، يعني سأل اللي لا يعلم، قل له من قتل من، فسترى البريء لا يعاجل. يعني منهم من قال الذي تقبل منه قتل الذي لم يتقبل منه، بعضهم قال الذي لم يتقبل منه قتل الذي تقبل منه حسدا، طبعا هذا الشائع المعلوم، ولكن بعض البراء قال بالعكس. بالتالي ويعني الى الان والله ولي العلم والهدى ظاهر الامر على خلاف ما شاع في الناس. اولا لك وعليك ان تعلم ان ما عليه الناس ان الذي لم يتقبل منه حسد الذي تقبل منه فقتله، هذا لا سند فيه عن رسول الله. بالتالي ظن بعضهم نسب سندا حسنا، منهم الشيخ الألباني تكلم عن تحسين سند ينتهي الى ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما انهما قال ان قابيل قتل هابيل، تماما عين الحكاية التي في التوراة. ولكن السند الذي حسنه اخونا الشيخ الألباني ليس بحسن، وعامة اهل العلم على رده، وهم اولى بالرد على اعتبار ان العلة متبينة عندهم. يعني اللي قالوا برد السند فسروا الرد، وهو الذي قال بقبوله الشيخ الألباني، ولكن هذا السند معلوم الرد والرفض، بالتالي ليس بشيء. واصلا يعني كلام اهل الكتاب ظاهر فيه، ثم هو من الموقوف، يعني لم ينتهي الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. انا قلت هذا ليعلم ان العداوة ان صح القول، وعندنا على هذا بينات وبينات، ان الذي قتل هو الذي تقبل منه. ايش يا طبعا هي نفس رواية التوراة، نفس رواية التوراة. واحنا قلنا لهم يعني اذا صح قولكم بطل ما تذهبون اليه، وصح قولنا اذا صح قولهم ان القاتل قابيل قتل هابيل. طبعا احنا لا نستند لهذا، هذا شاهد ان القاتل قابيل يعني الذي تقبل منه، واضح. هذا اذا صح السند، ليس الان معرض القول، ولكن مدعاه ان يعيد المؤمن النظر على اعتبار ان ما وصلنا ليس من النبي عليه الصلاة والسلام، وما اكثر ما يفسد الشيطان على المؤمنين سبيل علمهم، وما يسمم لهم فيه ابارهم، هذا معلوم. بالتالي يرجعوا فتبين ليه مهم، يعني هي مصيبة ان كان القاتل الذي تقبل منه، مصيبة ليه؟ ان تعلم انه هذا حسد هذا فقتله معقولة، انما تقبل منه ليه قتل الذي لم يتقبل منه؟ وانا من الان بقول لك الآية جلية، الذي قتل صاحب السوءة، الذي قتل صاحب السوءة، فبعث الله غرابا يبحث في الارض طبعا دعوكم من قولي اللي بيقولوا في التفسير انه يبحث في الارض يعني يحفر في الارض. ولا مرة البحث هو الحفر. ولا مرة البحث هو الحفر. في فقد ابحث في الارض على رأس جبل. وابحث في الارض بين افنان شجر. صح ولا لا؟ كان في الارض اخوان. فمين بعدين هذا طير كما قال احد الاخوة لعله يبحث وهو في السماء. السماء نزل شهر. يعني غراب يبحث في الارض. فلسه ما اقتضى هذا ان ينزل فيحفر. وعليكم السلام. اللي بدي اقوله ان الاجماع هنا باطل. الاجماع انه هذا الغراب جاء فحفر في الارض هذا يكاد يكون اجماعا ليس عليه شيء من الدليل. قل اذا كان القاتل هو الذي تقبل منه كل مصيبة انه نفهم انه هذا حسد هذا انما تقبل من كلمة قتلته. احنا كنا نقول انه الذي قتل صاحب السوى واحنا تبينا من الكتاب لما درسنا في الشجرة ان السوى ما له علاقة في العورة. والذي قتل كما قال الله فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. فالمقتول صاحب سوءة. حتى نخرج من هذه ولكن نبقي سؤالا لازما علينا وعلى الناس ان النبي عليه الصلاة والسلام اعلم خلق الله في هذه الارض في القرآن. وكان من عظيم اتباعه للكتاب انه يتبع كلمة القرآن يتأوله فلا يبدل كما يفعل كثير من العلماء. يقول الله قولا فيقولون غيره. فكان عليه الصلاة والسلام حريا وقد دفن كثيرا من اصحابه وكثيرا من اعدائه وكثيرا من المنافقين ان يقول ولو مرة تؤثر عنه اذا جاء يدفن احد هؤلاء واروا سوءة اخيكم. اقل شيء دفن او دفن في حياته الاسلمي ماعز الذي زنى وكان صاحبا تاب صاحب سوءة. شيء فاذا كانت الـ يعني سوء على ما يفهمونها يعني يواري سوءة اخيه اي هو الدفن. احنا الان يعني نريد ان نقول يواري سوءة اخيه ما له علاقة بالدفن البتة. بدليل ان النبي محمد عليه الصلاة والسلام كثر ان يدفن في حياته من مشارب الناس جميعا ما اثر عنه واحدة يقول وارينا او واروا سوءة اخيكم ولا مرة. شيك يا اخوان. بالتالي واضح من الذي يعلم الكتاب عليه الصلاة والسلام ان مواراة السوءة ولا مرة كانت الدفن. والا لسمعنا النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة يقول واروا سوءة اخيكم. بالتالي لم يقل. بالتالي ليس هذا من هذا. هذا فقط تأسيس ان يعني يرجع الناس اليها. ان الغراب اذ بعثه الله كان يعلم القاتل كيف يواري السوءة. لو تركت بريئا يسمع ولا مرة سيذهب الى مدافن ولا مرة. ولا مرة. قاتل قتل قتيلة قتل رجلا فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخي. فيها اكثر من احتمال ولكن صار توجيه الى ما تدرأه الايات. ليس هذا الان يعني محلها ولكن يكفيك ان تعلم ان هذه السورة سورة المائدة تبدأ خطابا للمؤمنين الا يعتدوا. وما ينزله الله فيها من القصص يزكي اوامر الله ونواهيه. فاذا كانت السورة تبدأ على موعظة المؤمنين الا يعتدوا فلا تستبعد ان تكون القصة توجيها لمؤمن اعتدى. يعني احنا زي ما انزل النبي كما قال عليه الصلاة والسلام خلق اجوف لا يتمالك. وانا هيك مش قادر اتمالك يعني بواقف منكمل. انما الصورة ايه الصورة بعد اذنك يا شيخ. الصورة فبعث الله غرابا اقلب الصفحة. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. بعدها ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمفسدون او لمسرفون. الآية راح تكون هيك او هيك. كانت لمسرفون. فلو كان القاتل الفاجر لكان فسادا. ولكن لما كان القاتل الصالح تجاوز حده بيكون هذا اسراف. فكانت الآية وأن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. الآية التي تليها توجيه للنبي محمد عليه الصلاة والسلام لما قتل العرنيين فأمره الله أن لا تزد على هذه إلى هذه. لا يبعد أن من قتل صاحب السوء هو الذي تقبل منه طابين كما يقول العامة وليس عندنا من السنن شيء. فهذا من بين العلم ان ما وراء الشجرة كان عداوة وهو مصداق ما بدأت به الملائكة تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. ثم العجيب انه احنا مش مضطرين الان ان يعني نجهد على اثبات ان الارض فيها سفك دماء. فالتفت يمنى او يسرى ترى المؤمنين يقتل بعضهم بعضا. لسه انا ما بدأت كلام. الان احنا الان نحدث والمسلمون والعرب في فتن يقتل بعضهم بعض. ليبيا اليوم يتشدق القارئ الحافظ بين قوسين في ليبيا بيقول نحن حفاظ القرآن قراء القرآن قتلنا منهم منهم من لا تستبعد ان من قتل عنده عشر القرآن او سورة العصر او لا شيء من هذا ولكنه كان يصلي كما قال عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد قال له اقتل فلانا الكلب ذو الخويصرة قال لعله ان يكون يصلي. الان يقتلون بعضهم بالطائرات والدبابات والبوارج والراجمات والصواريخ ويفخرون ويشرفون. وان صح القول صدق الله. قال احدهم ان الثوار بين الف قوس قتلوا واحد من رجال النظام فشقوا صدره وخلعوا قلبه. فوصل الامر انهم بيقولوا قتلنا منهم كذا واسرنا كذا. فصدق الله محمدا عليه الصلاة والسلام وصدق الله مقالة نفسه. قال للنبي وقد سأله النبي ألا يجعل بأسنا بيننا أبى الله. قال حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويأسر بعضهم بعضا. صدق. وقد نهانا نبينا لا تفعلوا احرصوا ألا تفعلوا. الآن القراء يعني اللي يفترض فيهم انهم على اثار نبي يمسكون كتاب نبي بيقولوا قتلنا منهم. وامريكا وفرنسا على يعني مشارف البحر ما قتلوا منهم ولا قتلوهم. بالعكس الان يستنصرون الروم واليهود والنصارى على اهل بلدهم. عجيب عجيب امر الله. لما قالت الملائكة أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ليتعامى عن هذه يعني لا يليق به أن يكون ممن يقرأ هذا الكتاب. اسمعوا. فنسأل الله عافية وكفاية. أرسل لي أخ لنا بتذكرة بيقول انه قرأ هذه. اسمعوني. قال كتب رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما. اسمع الكلام. قال اكتب لي، الرجل بيقول ابن عمر اكتب لي بالعلم، اكتب لي بالعلم كله، اكتب لي بالعلم كله. فقال ابن عمر وكتب اليه: ان العلم كثير، ولكن اسمعوا الاميين واسمعوا اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، قال ان العلم كثير، ولكن ان استطعت ان تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من اموالهم، يعني فارغ البطن، كاف اللسان عن اعراضهم، لازما امر جماعتهم، فافعل. فيعني صديق ابن صديق ينتهي به العلم ويجمع العلم بعد نبي على ما قد سمعت. واذ اخذنا ميثاقكم، بنو اسرائيل، هذول اتركوا تقولوا انه هذول البعد بنو اسرائيل، سبقناهم احنا، سرقناهم. واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، الا ان اقرأوا على ليبيا وعلى ما تسمعون، ونسأل الله كفاية من بعدها. واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم، انفسكم يعني كمان بعضكم، طلع شو بصير، يعني يأتي صاحب السلطان من اليمين فيخرجون من الشمال، ويأتونهم من اليمين فيخرجوا من الشمال، او حتى لا يبقى احد فيها، ويقتل بعضهم بعضا، ثم اقررتم وانتم تشهدون، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم، بتجيبولهم من برا، هذا بيقولوا جايب مرتزقة، وهذا بيقولوا بدنا امريكا وفرنسا، تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان. ثم قال بعدها: افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. لا يلست لها، من يقرأ لا التي تليها؟ اولئك الذين اشتروا، هذا صحيح، اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. فواضح لما قلنا لكم ولا نزال نقول: اذا اردت الله والدار الآخرة تخفى. فمن اول ما قتل بعضهم بعضا كان واضح، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يريدون عرض الحياة الدنيا، حياة الدنيا. طيب الان: ولا تقربا هذه الشجرة. هلا وجدنا القرآن يقول لا تقربا، لا تقربوا، لا تقربا لأبوينا، بعدها صار القول لا تقربوا، فقال لا تقربوا في الأنعام وفي الإسراء مرتين مرتين، قال في الأنعام ولا تقربوا الفواحش، وقال ولا تقربوا مال اليتيم، قال في الإسراء بني إسرائيل تفصيلة ولا تقربوا الزنا، وأظنوا أفحشوا الفواحش، ولا تقربوا مال اليتيم، نعم نفس، لما قال ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، وقلنا انه يعني سندرس على فتكون من الظالمين. الان قبل ان نصل الى ظالمة، قلنا انه يونس عليه الصلاة والسلام آية علم لهذا اللي هي الظلم، هذا لا يفهم من كلامي انه انا بدي اقول انه ظالم، وهذا يعني من مآسي العصر والعصور، ان يصير من اراد ان يعلم الناس يترقب قوله حتى لا يتلقفه الفجار، قال وقال قال وقال، فيكفرون بالإيمان. فقال فتكون من الظالمين. قلنا سورة يونس في درس فائت فيها ما يقرب إلى قصة آدم، وأن آدم رأى وأن يونس آنس وآدم آنس. أنا لا أعلم قلتها ولا ما قلتها، إنه في سورة يونس يا أخوانا فيها ما ليس في السور، أن الله قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قلت هذا أنا؟ ما قلت. طيب احنا قلنا انه آدم رأى ربه، ويونس وقوم يونس صاروا في الوفاء بين يدي ربهم. في سورة يونس قال الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. مين الآن سيؤول بحمد الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال الزيادة رؤية الله. العجيب انه هذا في سورة يونس. فقال عليه الصلاة والسلام الزيادة ان يرى المؤمنون ربهم في الآخرة. الآن فتكون من الظالمين. الظلم يا اخواننا جذوى على ظالمة، ووجدنا امام العالمين عليه الصلاة والسلام قدوة الانام حجة الله على العالمين. احنا مضطرون نحن الاميين نقول هذا، لانه في عندنا بعض المسلمين قدوة الانام حجة الله على العالمين غير النبي محمد عليه الصلاة والسلام شيخ الاسلام. والله انا اتمنى يعني نفسي تنازعني ان اقول ان شيخ الاسلام محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن اخشى ان ابتدع. ولكن هو حجة الله لان الكتاب قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فحجج الله رسله، وانه امام العالمين هذا مفهوم، امام النبيين كما ثبت. انما انه شيخ الاسلام ما وجدت اثرا على هذا حتى اقول انه شيخ الاسلام، ولكن لا نعلم شيخا للاسلام. حتى لما يقول فلان شيخ الاسلام هذه نكاية في الاسلام. شيخ الاسلام والنبي موجود حي عليه الصلاة والسلام او دينه فينا. انما قال عليه الصلاة والسلام انه هذه هي الزيادة، وقال الظلم ظلمات، فيجمع بين ظلم يظلم ظلما وبين الظلام والظلمات. وهذا مهم جدا اخوة، انه عاقبة الظلم ظلمة. طيب ما هو الظلمة؟ لن ترى، كما قال في الانعام والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم. لاحظ ما قالش عمي، صم وبكم في الظلمات، يعني ولو لك عينان لا تنفع. ظلام ما بتنفع يعني شيء. فلما يقول الله تبارك اسم ظلمات، بالتالي لك ان تعلم انك لن ترى. فجاء الانبياء والمرسلون وانزلت الكتب ليخرج الذين امنوا من الظلمات الى النور. هلا من وين بيجي من وين بيجي يا اخواننا الظلمات ولنا اعين؟ كيف لنا اعين في ظلمات؟ اقول لا، من الظلم، بدليل ان الله قال ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والقرآن والتوراة فرقان، ومراد الله من هذا الكتب التبيان. فقد ترى اعمى اهدى من بصير، كما قال الله انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فبالتالي لما قال الله فتكون من الظالمين، لان تظلم منه ظلم العمل فيرتد عليك ظلمة في البصيرة، هذه مصيبة. فبالتالي الإنابة والاستغفار كما علمنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كلما ظلم العبد أو أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء حتى تصير القلوب على قلبين أسود، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وأبيض لا تضره فتنة ولو كان أعمى ولو كان أعمى، وهذاك ولو كان بصيرا ولو كان بصيرا. فقال الله في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. في الإسراء قال: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. خلينا أرجع إليها ذكوني. لما قال ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، فهذا أعماك ولو كنت بصيرا، وكذلك اليوم تنسى. في سورة الإسراء قال الله: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الآن أين محل هذا من يونس عليه السلام؟ نحن نتكلم عن آنس وقومه آنس. أحد الإخوة ذكرني في قصة يونس، نعم، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله في سورة يونس، وقال الله: وما كان لنفس أن تموت. لاحظ، وما كان لنفس نفسها أن تؤمن أن تموت. فالظاهر إيمانك تام إذا مت، زي اللي صار مع فرعون، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، شارف آمن. ومين؟ من قد علمت. الآن يونس عليه السلام، الظلم والظلمات، اسمع، وسترون أن يونس نادى في الظلمات، أن يقول الله عن يونس نادى في الظلمات بينة. اسمع، لو أن نوصل هذا، يعني لا نزال نقول عجيب هذا الكتاب، سبقنا إليها الجن. في سورة يونس تبيان، تكون تقرأ في الإسراء، تبين الإسراء الإسراء، وتبين البقرة البقرة، هكذا. فوجدت أنا بنظر في الظلمات أنه قال الله عن يونس: فنجيناه من الغم، نادى في الظلمات فنجيناه من الغم. وبينا في درس سلف أن الغم مش الحزن، مش الحزن، الغم كما في اللسان غم يغم غمامة، ظللنا عليكم الغمام. فقال النبي: فإن أغمى عليكم، فإن غم عليكم، يعني لا ترى شيك يا أخوان، أيوة، فأثابكم غما بغم، الناس ستظن يعني حزنا بحزن، أصلا إلهي اسمع، فأثابكم غما بغم لكي لا تبكي، حزنا بحزن لكي لا تحزن. فهذه الآية يشهد أن الغم ليس الحزن، واضح. في سورة أخرى تبيان الغم: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، لاحظ، بعد الغم نعاس، فصل كل شيء، فهو يعني لا يرى ولا يعلم شيء، اللي لا النعاس اللي غاب فيها. فالآن يونس عليه الصلاة والسلام، أنا لا بقول على هذا، وجدنا أخوانا ظلم وظلل، شيء الظلال ظللها على كذا، هذا من الحجب، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، فإذا كان ظلة فوقك حاجب فوقك، شيء هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. اسمع كيف الجمع العجيب، جيت أنظر في غمة فوجدت غمة غممة، اسمع، غمصة غمطة، استعمله من النبي، غمط الناس، غمص الناس، يعني جحده حقه، كتمه نكران حقه، إخفاء حقه، إبطال حقه، لاحظ كيف غمة غمط غمصة غمدة، مش هيك؟ غمرة، العجيب اللسان، يعني غمزة، هلا غمزة وغمرة، الزين والراء، شو هو يا اخوانا؟ غمرت شيئا في شيء اذا دخل فيه، غمزه، لاحظ، دخل ولكن دون ان يشقه، الغمز لا يقتضي الشق، انما الغمر بيكون دخل جوفه، انما الغمز لا يدخل جوفك، بيكون دخل شيئا ولكن ما يعني ما ولج ولا شق. الآن احنا بنتكلم على الغم، ولأنه هذا كان في يونس، قال نادى في الظلمات فاستجبنا له ونجيناه من الغم، الظلمات والغم، بعدها نبذناه بالعراء. العجيب اخوان انه في سورة يونس كيف يبين لك الله، نوح عليه الصلاة والسلام بيقول له قومه ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري، سورة يونس بآيات الله. وجدنا اخوانا ظلم وظلل شيء، الظلال ظللها على كذا، هذا من الحجب، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، فإذا كانت ظلة فوقك حاجب فوقك شيء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. اسمع كيف الجمع العجيب، جيت أنظر في غمة فوجدت غمة غممة، اسمع غمصة غمطة، استعمله من النبي غمط الناس غمص الناس، يعني جحده حقه، كتمه نكران حقه، إخفاء حقه، إبطال حقه، لاحظ كيف غمة غمط غمصة غمدة مش هيك، غمرة، العجيب اللسان يعني غمزة، هلا غمزة وغمرة الزين والراء شو هو يا اخوانا، غمرت شيئا في شيء ذا دخل فيه، غمزه لاحظ دخل ولكن دون ان يشقه، الغمز لا يقتضي الشق، انما الغمر بيكون دخل جوفه، انما الغمز لا يدخل جوفه، بيكون دخل شيئا ولكن ما يعني ما ولج ولا شق. الان احنا بنتكلم على الغم، ولأنه هذا كان في يونس، قال إذ نادى في الظلمات فاستجبنا له ونجيناه من الغم، الظلمات والغم، بعدها نبذناه بالعراء. العجيب أخوان أنه في سورة يونس كيف يبين لك الله، نوح عليه الصلاة والسلام بيقول له قومه إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري، سورة يونس بآيات الله فعلى الله توكل، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. هذه في أي سورة؟ طيب الغمة هون إيش؟ ولا واحد راح يقول الحزن ولا الحزن ولا شيء، شو الغمة؟ لا يكن أمركم عليكم غمة، يعني واضح تماما، اتفقنا؟ هذه أي سورة؟ ففي صار في قصة يونس غمة، فالصورة تتكلم على غير غمة تبين لك يا. فلما تكلم الله قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن ألا يقدر عليه ألا نقدر عليه، فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت، إنما نادى في الظلمات، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. فرأينا في سورة يونس الزيادة، والزيادة رؤيا الله، فلما آمن قوم يونس رفع عنه ماذا؟ الغم. إذا الظلم يا أخواننا كما عمل أبونا آدم أفضى إلى ظلمات، فما بالك بالكفر والشرك، لا شك كما قال الله صم بكم عمي، اللي كفر أعمى، يعني يسحبون في النار على وجوههم عميا وبكما وصما، من كان في هذه أعمى بكفره، لما يعني أغرق الله قوم نوح قال أنهم كانوا قوما عمين، ثم يعني عاد وثمود كانوا مستبصرين عمي شيك أخوانا، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، فهو أعمى يتزكى حتى يرى ويؤانس ما لا يرى المبصرون، واضح؟ فلما قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فالقرآن فرقان ونور في أرض غيب وغمة شيك أخوان، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، هذا يلزم يعني أن يقول عليه الصلاة والسلام فتن كقطع الليل المظلم ماذا يدفعها عنك إلا نور وبصائر. يعني أنا آتي أنا والإخوة فكلهم يعني بعث عليه الصلاة والسلام ومعهم ما معهم من البينات ويقتل بعضهم بعض، عجيب. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. إيش إنه لما قال في طه إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى، العراء في الكتاب فقط في الصفات والخلق. نعم نعم أصل العراء أخوانا، بذكر أخونا أنه يعني ما لازم يونس والعراء، أنه العراء كان ليونس. العراء لما نقول عريان وتعرى انكشف، وهذا كله من المعاني أن ترفع عنها غمة شيء حتى يتعرى الشيء أمامك شيء يا أخوانا. وهذا أخو البروز كما بينا لكم بارزون. نعم فتكون من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنه، وقرأ عليه الصلاة والسلام فأزالهما الشيطان. وقلنا من قبل مين قبل مين إحدى القراءتين، يعني في قراءة تبين قراءة أحسن، أزلهما فأزاله شيك. جينا ننظر في الزلل، الزلل فوجدنا أخواننا يعني حتى يكون الزلل زللة يكون بعد ثبوت شيك. شاهد أن الله قال فتزل قدم بعد ثبوتها، هلا لما مكن الله لآدم مكن له شيء، إن لك ألا تجوع لا ينقصه شيء، فلن يزل حتى يكون آمنا ثابتا فيه، هذا زلل. نظرت في الزلل، قال الله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، فأنت لاحظ جاءتنا البينات هذا ثبوت ثوابت، فلن تزل ولا يسمى زلل لعبد ما تمت له البينة، يعني إنسان شاك مرتاب فلا يقال له زل، إنما عبد تبين وثبتت له البينات فاستقرت فيه ثم تحول عنها هذا زلل، عجيب. ثم وجدنا سبحان الله أنه في حق يونس نفس المعاني في سورة القلم، قال الله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك زلقة زلل شيء بأبصارهم. وأنا بنظر زلقة وردت زلفة زلفة، طبعا زلفة يا أخوانا وزلقة آمين عرضت لنا ونسيناه، إنما فزلل وزلق. الآن فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قلنا لما يعني صار الكلام بهذا الفصل السريع، الكلام من شجرة إلى أرض، من شجرة إلى أرض، وقول الله فأخرجهما، قال في طه فلا يخرجنكما، قال في الأعراف فدلاهما، كأنه هذا بعض شاهد أن الشجرة كانت خارج الجنة وأن آدم لن يأكل منها حتى يخرج منها، أن آدم لن يأكل من الشجرة حتى يخرج من الجنة، وكانت الشجرة الظاهر خارج الجنة تحت، فدلاهما شيء يعني وأهبطهما إلى ما كان هو فيه، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما. ولاحظ يعني سبحان الله اللي أزلهما مين، وقلنا من قبل أن الشيطان من معاني البعد، وكانا قريبين عند ربهما. مجرد نقول أزلهما الشيطان واضح أنه أبعدهم وأخرجهم، حتى قال الله في الأعراف ألم أنهكما عن تلكما، بينما لما حرم ونهى قال عن هذه، لما أكلا منها صارت تلكما وهذه للبعيد. هذه عجيب، يعني لما صاروا عندها صارا بعيدين، هو كل بعيد قريب عند الله، ولكن المعنى واضح. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما. ثم أنزل الله علينا لا يفتننكم كما أخرج أبويكم، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هذه الآن لاحظ يعني الجزاء والكتاب على الناس، بعضكم لبعض عدو. قبل أن أنتقل إلى هذه، لأنه صار واضح أن الأرض للدم والفساد، فما في داعي لحد من الشيوخ والوعاظ يتكلم عن عمارة الأرض. كم باقي يا أخواننا؟ ثلاثة. وإحنا قلنا لاحظ فتكون من الظالمين والظلم والظلمات، فالآن الله يواري سوآتنا بهذه الظلمات والمظالم بالنور والبينات. شيء الآن فتلقى آدم من ربه كلمات، والكلمات هو كما سماها الله نور، كل كلمات الله، يعني أصل خلق الله الظلمة والنور منه، الله نور السماوات والأرض، فما حجب الأصل فيها الظلمة. واضح إخوان؟ فلولا أن يتداركنا نعمة من ربنا، الأصل الظلمة اللي صار مع يونس، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فلما قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ويأخذ الله المواثيق على بني إسرائيل أئمة الناس في الفساد، والناس إحنا، ما أدخل الناس يعني الغربان، الناس إحنا، قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن. قلنا كم بقي إخواننا؟ يبقى ذكرونا نتكلم في العمارة، هذه لازمة، أنهم فاهمين الناس العمارة غلط، فاهمين عمر يعمر عمارة وعمرانا خطأ، إنهم بيفهموا عمر الأرض يعني بنى فيها الحمد لله قصور وبيوت، وأبدا عمرها يا أخواننا لاحظ عاش فيها حضرها، عشان أقرب لك إياها حضرها بس، إنما يعمر مساجد الله، فالمساجد قائمة أعمرها كيف حضورها أقم الصلاة فيها. فلما قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم ما يمضي أعماركم فيها، فاستعمركم أمضوا أعماركم فيها، اللي هو ومتاع إلى حين، يعني أمضي عمرك ما له علاقة بالعمارة. واضح؟ أنت اقرأ القرآن كله، يعني في غافر وفي الروم وعمروها أكثر مما عمروها، هذا لا يقتضي البنيان، كانوا فيها حاضرين عمر وناس، وكما يقول في نفس الصورة كانوا أكثر منكم، لاحظ في نفس الصورة قال كانوا أكثر منكم وأشد قوة، فهذا لاحظ العمارة وأن يكثروا فيها هذه عمارة، إنما بنى يبني ما لها علاقة أبدا. الله أكبر.